الأحكام قسمان، قسم يثبت أصالة واستقلالا، وقسم يثبت بالتبعية. والأمثلة على هذا النوع من الأحكام أعني ما يثبت بالتبعية دون الاستقلال كثيرة، منها المجهول كالحمل لا يجوز بيعه، فمن أراد أن يبيع حملا ناقة أو بقرة أو شاة فإنه ينهى عن ذلك لما في ذلك من الغرر والجهالة، فإن هذا الحمل الذي أراد بيعه لا يدرى أيولد ذكرا أم أنثى، أو يولد فردا أو توأما، أو يولد حيا أم ميتا، أليس كذلكم؟ لكن يجوز بيع الحمل بالتبعية، فلو باع شاة حاملا بحملها وجعل فارقا في السعر، باع شاتين إحداهما حاملا والأخرى حائل، إحداهما حامل والأخرى حائل، وجعل فرقا في السعر، بأن زاد سعر الحامل على سعر الحائل صح ذلك، يصح ذلك لأن الحامل تفرق في السعر، وهذا متعارف عليه بين الناس لما يرجى من نفعها. فهو اشترى الشاة الحامل أم اشترى الحمل؟ اشترى الشاة الحامل، ولكن ما الذي حمله على شرائها؟ الحمل. هذا من الأمثلة، وهكذا كلما، والأمثلة كثيرة، ومنها أنه الدود الذي يكون في التمر أو في الحبوب لا يجوز بيعه، لو أنه فصل هذا وقال هذا دود التمر أو دود الحب لا يجوز، هذا محرم، ولكن يجوز أكل التمر بما فيه من دود إذا كان يشق فصل الدود عنه، إذا لم يكن الدود فاحشا بأن يخرب التمر، هذا يجوز بيعه لأنه يصعب تصفية التمر مما هذا الدود العالق الذي يسمى السوس. نعم. ومنها أيضا شهادة المرأة لا يعني لا تشهد فيما يطلب فيه الرجال إلا في حالة واحدة، ما هي؟ في الرضاعة لا، هذا استقلال، لكن تبع، أريد أن تكون شهادة المرأة تبعا، المرأة لا تشهد استقلالا فيما يقوم به الرجال، لكن تشهد في الدين فرجل وامرأتان، فشهادة هاتين المرأتين تابعة لشهادة من؟ الرجل. نعم.